يعني الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك، أي الشرك أكبر أو أصغر؟ أصغر. حنا طول الكلام نقرر الأصغر، لكن من أين استفيد؟ وكلام المؤلف مو بدليل، مو بدليل كلامه هذا حسن، لكن ما الدليل؟ هذا كلام مصنف. عامة من شرح كتاب التوحيد يترك الدليل، لا لجهله ولكن لتقرره في نفوسهم، فاحتيج إلى الإعلام به ليعلم المرء ثبوت هذا الحق الصراح من تقدير الشرك أنه أصغر لا أكبر، وهو الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله: من تعلق تميمة فقد أشرك. فإن روايته التامة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمة، إن عليه تميمة. ولو كان مشركا شركا أكبر لم ينفعه قطع التميمة، ولو كان مشركا شركا أكبر لم ينفعه قطع التميمة، لكنه كان مسلما وقع منه ذنب عظيم هو من الشرك الأصغر، وهو تعلقه التميمة، فمنعه هذا الذنب من أن يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتركه، فلما تركه بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان مشركا شركا أكبر لقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه مشرك، ولما قال إن عليه تميمة، فهو راغب في الإسلام، مقبل عليه، مبايع عليه، إلا أنه متلبس بشيء من الشرك الأصغر. واضحة؟